ودعناك بزف وعرس اجعل ثورك لحجارة واشعلنا في ليل القدس وامضت برق وشرارة ودعناك بزف وعرس رجعت ثورة الحجارة وشعلنا في ليل القدس وامضت برق وشرارة يا لهب الثوار وزيد لا تنسى دم الشهيد قرب قرب يوم العيد هالهلال بالعالي من دمك شعلت ثورتنا يا ابن القدس الغالي قومي قومي يا ضفتنا بغضب الثورة عجبالي بدنا نرد النار بنار نحرقهم ناخد بالثار وبدنا نرد النار بنار نحرقهم ناخد بالثار يا ابو خضير وشوف الدار فجرك فيها ضفتنا واللي يخونك ما هو منك ولا منا واللي بيحرق زيتونك ابنه ما يتهنى عنا شبال وعنا رجال ما يهابوا الموت وأبطال عنا شبال وعنا رجال ما يهابوا الموت وأبطال يا مسلم للاحتلال ما تقدر على نرد النار بنار نحرقهم ناخذ بالثار يا ابو خضير وشوف الدار فجرك فيها محمد يا ابو خضير يا قمر الانتفاضة يا طير الاخضر يا طير فوق الاقصى اتهادى يا جماهير الاقصى ردي على الغاصب والمتعدي يا جماهير الاقصى ردي على الغاصب والمتعدي يا انتفاضة اشتدي اشتدي غالي شهيد غالي بدنا نرد نرد النار بنار نحرقهم ناخذ بالثار يا ابو